أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الثانية من برنامج المقابلة مع المفكر الدكتور عبد الله النفيسي، وقد استعرضت معه في الحلقة الأولى جانبا من تجربته الشخصية المثيرة، وأستكمل في هذه الحلقة جانبا آخر أيضا من هذه السيرة الهامة حقيقة والمحطات المهمة التي عاشها الدكتور عبد الله النفيسي، والمرتبطة أيضا بتاريخ الأفكار. هي ليست يعني تجربة شخصية فقط، إنما مرتبطة بشكل أكبر بتاريخ الأفكار في المنطقة، بتاريخ لحالة المثقف الخليجي والعربي، وكذلك علاقاته مع السلطة مع النظام المحيط. يحييك دكتور عبد الله، أهلا وسهلا، سعيد جدا بهذا الوقت الذي تتيحه لنا في حلقتين. انتهينا مع الكويت الرأي الآخر وإشكاليتك مع الكويت. نعم. في 78 أيضا صارت لك مشكلة، وكان لك علاقة مع يعني مع الجماعة السلفية المحتسبة اللي هي لاحقا أصبحت حركة جهيمان، ودخلت مع مجموعة للسعودية كانوا يسمونه الطريق الشرعي، هو الطريق غير القانوني طبعا، يعني خارج المنافذ المعتمدة، بسبب أنت ما كان عندك جواز سفر، تم إلقاء القبض عليكم. ومن ذلك الوقت تثار مسألة أن الدكتور عبد الله النفيسي كان له علاقة بالجماعة السلفية المحتسبة وحركة جهيمان العتيبي ومن معه قبل طبعا حادثة الحرم الشهيرة. ما علاقتك بهؤلاء الناس وقصة دخولك السعودية في تلك؟ نعم، تعرف أنا لما سحب جواز سفري وفصلت من عملي، مع أن أنا عندي 5 عروض للعمل الخارج، يعني الحكومة الكويتية سحبت جواز سفري وقالت ممنوع تشتغل وممنوع تسافر. فذاك اليوم أنا في زيارة لبعض الأصدقاء في الفنطاس، صلينا العصر في مسجد الحقان، وبعد الصلاة جاني واحد من الشباب السلفي وقال لي إن فيس إحنا باكر بنروح العمرة، تحب تروح ويانا؟ فقلت والله أنا ودي بس ما عندي جواز سفر. قال إحنا صار لنا سنين نروح بدون جوازات سفر. فالله أنت صاير من منظمة بادر ماينهوف. هم ليش يروحون بدون جوازات؟ لأن هم عندهم عقيدة بأن كل هالحدود هذه مو صحيحة. أها، يعني ليست مسألة أنه ما عندهم جوازات أو ممنوعين السفر. كل هالحدود غير صحيحة، تفكك العالم الإسلامي. يسمون الطريق طريق الشرعي. يسمون الطريق اللي هو أوفرود. أي. الطريق الشرعي مو عبر المنفذ، مو عبر المنفذ. وعن طلعتهم السالمي. فاحنا قلت لهم والله انا ودي اروح العمره بس ما عندي جواز. قال امشوا ويانا. قلت خير ان شاء الله. والله ركبت وياهم بالسياره، طبعا مروني بالبيت ورحنا الى باتجاه الجهره، وبعدين قبل لا نوصل السالمي المخفر احنا نقول بدو يقولون قطوع قطوع بس. بارك الله فيك. كنا صايمين يمكن 4 رمضان ذيك السنة، ونزلنا من الجار على الـ على الـ على الأوف رود، يعني التراب. ما وعينا عقب 10 دقائق ولا هالكاميرا هالكشافات من 3 جوانب، دوريات حرس الحدود السعودي. حرس وقف يا ولد، وقف يا ولد، انزل يا ولد. نزلنا، ارفع يدك، رفعنا هذا، فتشونا وكذا، وقال يلا ركبوا السيارات كذا وامشوا ويانا الى مخفر رقعي السعودي. اكو مخفر رقعي السعودي، فطرونا ما قصروا. وبعد الفطور نمشي هالدرب كله من الرقعي الى الدمام، ورينا ابو حدريه والقريه والنعيريه، يعني يمكن فيها 450 كيلو بالليل. وبعدين قطونا في سرداب هناك اللي هو السجن، وقعدنا يعني في صحبة صالحة لمدة شهر تقريبا. كانت من أحلى الأيام. شنو قلت لهم اسمك؟ اي نعم. لا عندك جواز وعندك إثبات طبعا. هم يسألوننا المحققين. شنو كان اسمك يا دكتور؟ أنا اسمي عبد اللطيف الفهد. هذا كان اسم مستخدم سابقا ولا الأول مرة؟ لا والله ما أدري شذي بلحظتها يعني. اسمي عبد اللطيف. تشتغل؟ قلت والله عندي دكان في الدوار الكرد في حولي، ابيع يعني اواني منزليه وكذا. وشنو هذا؟ من هو ابوك؟ من هو امك؟ قلت كلهم ميتين واحنا بدون. من هو عندك اخوان؟ قلت عندي اخ متزوج نصرانيه وقاطعته رايح استراليا وانا لوحدي. يعني كنت متدينا من حيث الشكل؟ لا ابدا. كنت مختلف عن المجموعه؟

فبعدها ناداني الشيخ سعد رحمة الله عليه وقال لي شنو هالكلام اللي انت كاتبه في الصحافة ان الكويت ستنتهي؟ قلت هذا مو كلامي، هذا كلام خبير امريكي، والامريكان ترى يرسلون بالونات في الجو دزون يشوفون باحثين هم ويشوفون الجو شلون قايل، ميال لهالفكرة مو ميال الى اخره. بس هذا مو كلامي، كلام. طيب انت ما قلت لي شنو تعتقد انت مستقبل؟ انا اعتقد الكويت ما لها مستقبل، قطر لوحدها ما لها مستقبل، بحرين ما لها مستقبل، الامارات ما لها مستقبل. لازم هذه الدول الاربع اذا ما تحل مشكلتها الاستراتيجية، معضلتها الاستراتيجية، وهي معضلة امنية جيو استراتيجية، لابد ان تلتحم بالمملكة العربية السعودية وبعمان وباليمن وتصبح الجغرافيا الكبيرة دولة واحدة. لو صدام حسين سنة 90 يعلم ان حدود الكويت الى جازان ما خاض تجربة ما خاض التجربة، بس يعرف ان الكويت حدودها نويصيب. شنو شروط الاتحاد برأيك؟ ولا شروط ولا شيء، شروط بس ما يعني ايضا دول مثل الكويت ولا قطر والبحرين الامارات ستقف ممانعة أمام هيمنة دولة كبرى عليها. أنا أقول لك، أنا أتحدث الآن بلسان الغائب. خليني أقول لك، أطرح لذلك أقول لك كونفدرالي، مو دولة، مو اتحاد اندماجي. ترى الملك عبد الله طرح اتحاد اندماجي، فهمت كيف؟ لا ما نبي اتحاد اندماجي، ما يخالف. اتحاد كونفدرالي أنا طرحته، الأساس هو وزارة خارجية واحدة، دفاع واحد، وزارة دفاع واحدة، وزارة نفط واحدة. بس نفط، خارجية ودفاع، وكل واحد يدير شؤونه بكيفه. كيفكم تبون يصير عندكم مجلس أمة؟ كيفكم؟ بس تتوقع أنه هذه الأنظمة لديها الآن سيادتها الكاملة، وأيضا لا يوجد دول قوية كبيرة تلتحق بها، هل تتوقع أنها تفرط بـ بـ بـ بهذا الامتياز وتذهب هناك؟ والله أنا أعتقد وجودنا اليوم، مو قصة يعني مسألة حياة وموت، وجودنا مرتبط بالاتحاد. ماذا يعيق الاتحاد برأيك دكتور عبد الله؟ أهواء وعناد وروس وشيخة وعرفت شلون. بس ما تعتقد؟ أنا أقول أصحاب الأهواء هؤلاء، خلينا نسوي استفتاء شعبي حول الاتحاد الكبير. بس الخليج الأنظمة ما يبون شيء شعبي. نعم. ما يبون شيء شعبي. لا ما خالف. لا انتم مو تقولون شعوبنا ممانعه او كذا، لا خلينا نسوي استفتاء شعبي. لكن النموذج الذي يراد الالتحاق به ايضا هو يحتاج الى ان يكون اكثر اغراء لجذب الاخرين. والله شوف، اللي يبي شيء لازم يعطي شيء. يعني السياسه ترى ما فيها حل صفري، ما فيها حل صفري. يعني السياسه مو مقايضات توازنات. اي السياسه مو حفله شاي، يعني انت تختار ايش كثر تبي شكر وايش كثر تبي كيكه لا السياسه اخذ وعطى. يعني ماذا عن العلاقه مع ايران دكتور عبد الله، وانت واحد من القلائل في الخليج الذين يفهمون ايران ويزور ايران بشكل منتظم من السبعينات، منتصف السبعينات، وكنت تتحدث في كتبك حتى ايران والخليج ديالكتيك الدمج والنبذ في نهاية التسعينات، كنت تتحدث عن ضرورة علاقة جيدة مع إيران. صح. حتى عام 2005-6 تقريبا بدأت بشكل باكر في الخليج تحذر. صح. بعد احتلال العراق. صح. احنا ما عرفنا يعني نروح مع إيران نسوي علاقة زينة مع إيران ولا نعادي إيران. لا أنا كنت أظن في تلك الفترة ما قبل 2004 أنه في احتمال يصير بين الدول المتشاطئة على الخليج شيء من التفاهم، حد أدنى من التفاهم. لكن عندما كشفت إيران عن أنيابها في العراق بعد سقوط صدام حسين، وكشفت أنيابها في سوريا، أنا أقول لا، معركة الأمة اليوم مع إيران، والتحدي الأمني الاستراتيجي للعرب اليوم إيران. في تقديرك وين تسير الأمور؟ أنا صالح إيران الآن؟ لا أبداً، ولا لسوريا. إيران سيطر على سوريا، على العراق، على اليمن، على لبنان. أنا أعتقد نفسها أقصر من أن تستمر، والعراق مو مستقر لإيران، وعرب العراق غير مستقرين وغير قابلين لإيران، والحالة السورية